بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. التربية لها شأن عظيم، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تربية أصحابه، ويحرص على تربية أبنائه في بيته صلى الله عليه وسلم. وإن من أهم ما يكون أن يكون الوالد مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى أولا. فليس من الإسلام وليس من الفقه أن يكون الوالد مدخنا ويقول لولده: إياك والتدخين يا بني. هو له ناصح، نعم، ويخاف على ولده لا شك، لكن هذه الموعظة لن تؤثر، وقيمتها قليلة وتأثيرها ضعيف، لأن الله تبارك وتعالى لام على أقوام يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه في كتاب الله تعالى في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال تعالى في سورة هود على لسان شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أمر بشيء وأترك هذا الشيء، وإنما لابد أن أبدأ بنفسي أولا. وقال جل وعلا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فأفضل شيء أن تبدأ بنفسك أولا. ولدك يقلدك في كل شيء. تربية لها علماء وفقهاء تكلموا فيها وتحدثوا عنها وألفوا فيها الكتب، دورها خطير. فأنت إذا أحسنت تربية الولد صار عالما، صار قارئا، صار عاملا ماهرا. وكلنا يحتاج إلى العمال. لا تظن أن الإسلام حارب الصناع وقال: لا نريد إلا الخطباء والقراء والعلماء والفقهاء. طيب، من الذي يصنع الأساس؟ من الذي يكون في حوائج المسلمين؟ الإسلام كرم الإنسان مهما كانت الحرفة التي يشتغل بها، صانع، عامل، نجار. المهم أن تكون هذه الحرفة لا شيء فيها ولا حرمة فيها، وأن يتكسب من حلال. فالمسلم إذا أراد لولده الهداية، إذا أراد له الفلاح، عليه أن يبدأ بنفسه أولا، أن يتقي الله عز وجل. فإنك إذا اتقيت الله رب الله عز وجل لك العيال وأنت حي وبعد موتك. تريد لهم النجاة، تريد أن يكون صالحا وأن يدعو لك، اتق الله أولا. الآن يريد أن يؤمن على مستقبل الولد، فيذهب إلى صناديق التوفير، وضعت له مبلغا كبيرا حتى لا يحتاج، رفعت له البنيان، جهزت له شقة، تركت له أموالا كثيرة في البنوك الربوية والعياذ بالله، وفي صناديق التوفير التي تتعامل بالربا. لا، ما هكذا أنت كنت بارا به، وإنما البر أن تعلمه التقوى، أن تعلمه القرآن، أن تقوم بتربيته في البيت، وأن ينشأ على حب المساجد. هذه التربية. ماذا لو تركت له ثروة طائلة وكان فاجرا يتسخط عليك واللعنات تصب عليك وأنت في قبرك؟ ما ترك لنا شيئا، ضيعت كل شيء، هل لا كان كذا وكذا؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ثم بعد ذلك أن تدعو لولدك في الصلاة. بعض السلف الصالح يقول لولدي: لأكثرن من صلاتي ولأكثرن من الدعاء لك في صلاتي في سجودي. اللهم أصلح العيال، اللهم وفق الأولاد، اللهم اشرح صدورهم للإسلام. لا، أن تدعو عليه الآن في البيوت يا ملعون يا فاجر، والله لن تفلح أبدا، ابقى قابلني، غيرك أفضل منك بكثير. هذه العبارات التي نشأ الشباب وشب الأطفال عليها وأوجدت عندهم إحباطا. شاب محبط، أبوه ما رآه إلا وسب ولعن وقبح ووبخ وعاتب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على العيال. والحديث صحيح في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إياك أن تدعو على ولدك. في إحدى البرامج في إذاعة القرآن الكريم امرأة تشاجرت مع أخيها بسبب زوجها، فرفعت يديها ودعت عليه بالهلاك، أن يصطدم أو أن يرتطم بالسيارة في لحظة من لحظات الغضب، وإذا بأخيها. طبعا كل هذا بقدر الله تبارك وتعالى. وإذا بأخيها يخرج من المنزل ويصطدم بسيارة ويموت على الفور، فهذا الدعاء كان موافقا للحادث تماما بتمام، فتشعر بندم وألم وحزن وبكاء، وأرسلت تسأل في ندم وحسرة: هل أنا الذي تسببت في قتله؟ طبعا سؤال لا يحتاج إلى جواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هناك أوقات للإجابة، إذا دعوت عليه بالشقاء ربما ما أفلح بعد ذلك أبدا، يا قائل يا ملعون يا كذا ولا